السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا هو لقاء خاص ولقاء يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا لي ولكم بإذن الله سبحانه وتعالى، لأننا سنتكلم عن خير أيام العام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير أيام الدنيا. خير أيام الدنيا الأيام العشر، يعني المقصود بها الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وهذه المحاضرة تلقى عليكم الآن ونحن في عام 1435 هجرية، 2014 ميلادية، وهذه الليلة هي أول ليلة من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، يعني غدا الخميس بإذن الله سبحانه وتعالى غدا سيكون أول أيام شهر ذي الحجة، ونحن الآن في الليلة الأولى منه. فنحن بدأنا في هذه الأيام المباركات، بدأنا في المواسم، في هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعة. أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى يحبنا، ولأنه يحبنا يريد لنا الخير، يريد الله أن يتوب عليكم. والله سبحانه وتعالى يعني جعل لنا مواسم للطاعة أيها الأحبة الكرام لكي نتقرب إليه فيها، وجزانا عليها خيرا في الدنيا والآخرة. من بين هذه المواسم الكبيرة أيها الأحبة الكرام العشر الأول من ذي الحجة، وكلامنا في هذه المحاضرة أيها الأحبة الكرام سيكون عن فضل هذه الأيام، ولماذا هي خير أيام الدنيا. سبحان الله العظيم، هذه الأيام أيها الأحبة الكرام يعني أقسم بها الله سبحانه وتعالى، أقسم بها في كتابه الكريم، حيث قال في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. جاء في تفسير أكثر من عالم، عبد الله بن عباس ومجاهد ومقاتل، فسروا هذه الآيات على أن المقصود بالشفع والوتر المقصود بها يعني عرفة. الشفع المقصود بيوم النحر لأنه يوم عشرة، يوم زوجي، شفع يعني زوجي. والوتر المقصود بيوم يوم عرفة، يعني الشفع يوم النحر اللي هو عاشر يوم ذي الحجة اللي هو أول يوم عيد الأضحى. الشفع ده المقصود به الشفع هو اليوم ده، والوتر المقصود به التاسع من ذي الحجة اللي هو يوم عرفة. سبحان الله العظيم، فالله أقسم بها. والليالي العشر المقصود بها أجمع كثير من المفسرين على أن الليالي العشر المقصود بها ليالي العشر اللي هي من ذي الحجة. سبحان الله العظيم، أنا أعلم أن هناك فريق من المفسرين ذهب إلى أن الليالي العشر المقصود بها ليالي شهر رمضان العشر الأواخر، ولكن هناك فريق آخر قال المقصود بها ذي الحجة. سبحان الله العظيم، فهي أيام عظيمة، أيام كريمة أيها الأحبة الكرام، أقسم الله بها، والله لا يقسم إلا بعظيم. ثانيا، من بين فضائل هذه الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أيام الدنيا الأيام العشر، يعني الأيام العشر الأول من ذي الحجة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير أيام يعني الأيام العشر من ذي الحجة، فأكثروا فيها من التحميد والتهليل والتكبير. سبحان الله العظيم، إذن أكثر من حديث تبين فضائل هذه الأيام. ونقف مع الحديث الذي رواه الإمام البخاري أيها الأحبة الكرام حينما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ويقصد بها الأيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل رجع بماله، يعني خرج بماله ونفسه ولم يعد من ذلك بشيء. يعني الأعمال الصالحة اللي هتعملها في هذه الأيام أحسن وأحب إلى الله من أي عمل تاني في أي وقت تاني، سبحان الله العظيم. لأن الزمان ده مفضل عند الله. الله فضل شهر رمضان على سائر الأشهر، وفضل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، وفضل يوم عرفة على سائر أيام العام، وفضل أيام العشر الأول من ذي الحجة على كل أيام السنة، وفضل الليالي العشر الأواخر من رمضان على كل ليالي السنة، وفضل ليلة القدر على كل ليالي السنة. إذن خير الليالي ليلة القدر، وخير الأيام يوم عرفة، وأفضل عشر أيام هي العشر الأوائل من ذي الحجة. تعالوا نقف وقفة يا جماعة مع حاجات في ثلاث عشرات عندنا، للي بيحبوا الأرقام عندنا ثلاث عشرات: العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأوائل من محرم. طب دول فيهم ايه؟ العشر الأواخر من رمضان، الليالي العشر، الليالي خلوا بالكم الليالي فيها ايه؟ فيها أنزل القرآن، وفيها ليلة القدر، وفيها سنة الاعتكاف، مش كده ولا ايه؟ وفيها زكاة الفطر، مش كده ولا ايه؟ وبعد أن تنتهي، ركز في الجملة دي عشان هنحتاجها بعدين، بعد أن تنتهي الليالي يأتيك عيد الفطر بعد انتهائها، صح ولا لا؟ طيب طبعا وفيها الصيام، يبقى فيها الصيام، فيها زكاة الفطر، فيها سنة الاعتكاف، فيها أنزل القرآن، فيها ليلة القدر. دي العشر الأول، العشر الأواخر من رمضان، الليالي العشر الأخيرة من رمضان. تعال بقى للعشر الأول من ذي الحجة وشوف فيها إيه، شوف فيها إيه بقى. أولا الأعمال، أحب الأعمال والطاعات بتكون في هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله إلا في هذه الأيام، سبحان الله العظيم. أدي واحدة. التانية فيها الصيام، مش كده ولا إيه؟ وفيها إيه كمان؟ وفيها الحج، وفيها يوم عرفة، الله أكبر، وفيها يوم النحر، فيها يوم العيد، مش بعدها، مش بعد أن تنتهي زي الليالي العشر الأخيرة من رمضان، لا، فيها يعني تختم الأيام العشر بتاعت ذي الحجة باليوم العاشر اللي هو أول يوم عيد الأضحى، يبقى فيها إيه؟ عيد، وفيها سنة الأضحية. شفت فيها خيرات قد إيه كتيرة إزاي؟ سبحان الله العظيم. والعشر الأوائل من محرم فيها إيه؟ فيها الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله بعد صيام شهر رمضان المحرم. يبقى فيها الصيام، وفيها صيام عاشوراء، وفيها صيام إيه؟ تسعاء أو يوم بعد عاشوراء، سبحان الله العظيم. وفيه نجى الله موسى من فرعون وملئه. الله، شفت ازاي؟ يبقى عندنا مواسم كده نفحات من الله يجب علينا ان نتعرض اليها، حتى يعني من الممكن ان تصيبنا نفحة من الله لا نشقى بعدها ابدا، سبحان الله العظيم. طيب تعال بقى نقف مع العشر الاول من ذي الحجة اللي احنا قلنا عليهم دول. الله اكبر، تعال شوف بقى، سبحان الله العظيم. احنا قلنا اول فضيلة من فضائلها أن الله أقسم بها في القرآن الكريم. تاني فضيلة أن الله تكلم فيها أيضا في القرآن الكريم لما قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، صح ولا لا؟ طيب وبعدين ختم الآية دي بإيه؟ بعد قال ليشهدوا منافع لهم، قال إيه؟ ويذكر الله في أيام معلومات. فسر المفسرون الأيام المعلومات المقصود بها العشر الأول من ذي الحجة. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. يبقى من فضائل كمان العشر الأول من ذي الحجة أنها ذكرت في القرآن أكثر من مرة، سبحان الله العظيم. طيب يبقى احنا في المقارنة في الثلاث عشرات، يبقى من فضائلها كمان ان هي ذكرت في القرآن اكثر من مرة. يبقى اول فضيلة ان الله اقسم بها في القرآن، تاني فضيلة ان الله سبحانه وتعالى ذكرها وقال ويذكر الله في ايام معدودات، تالت حاجة خلي بالك معايا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان كل الاعمال الصالحة الله سبحانه وتعالى يحبها، ولكن يحبها أكثر في هذه الأيام. وتعالى نقف، والوقفة والفضيلة الرابعة طبعا فيها يوم عرفة، ويوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسبوه يكفر صيام يوم عرفة، يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. الله الله. والفضيلة الخامسة أن فيها عيد الأضحى النحر، والفضيلة السادسة أن فيها سنة الايه، سنة الأضحية. سبحان الله العظيم، يبقى فيها فضائل كبيرة جدا، سبحان الملك العظيم. طيب كل هذه الفضائل، تعالوا بقى نقف وقفة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري، الذي قال فيه النبي: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. تعالوا نقف وقفة. قال النبي: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها من هذه الأيام، إلا في هذه الأيام. نقف عند كلمة أيام. احنا بينا بقى حصل خلاف ما بين العلماء، أيهما أفضل، الليالي العشر الأواخر من رمضان ولا الليالي ولا الأيام العشر الأول من ذي الحجة. فالإمام الشيخ الإسلام رحمة الله عليه، هذا الإمام العظيم، يعني فض هذا الاشتباك بكلمة جميلة. قال لك إيه بقى؟ قال لك أن الليالي العشر من رمضان، خلي بالك معايا، الليالي العشرة بتاعت رمضان أفضل، خلي بالك معايا، أفضل من الليالي العشر الأول بتاعت ذي الحجة. طيب والأيام، والأيام العشر بتوع ذي الحجة أفضل من الأيام العشر الأخيرة بتاعت رمضان. أنت واخد بالك معايا إزاي؟ بمعنى إيه؟ بمعنى انه الايام العشر الاول من ذي الحجه، النهار بتاع العشر الاول من ذي الحجه افضل من النهار بتاع العشر الاواخر من رمضان، والليالي العشر، الليالي العشر الاواخر من رمضان افضل من الليالي العشر الاول من ذي الحجه. بهذا قال شيخ الاسلام. الشاهد ان المهم ان هذه الايام فيها خير كبير. طيب النبي قال: ما من ايام العمل الصالح. تعال نقف مع العمل الصالح، وانا ليا درس كامل بعنوان كيف يكون العمل صالحا، ارجعوا لي وان شاء الله، عشان انت لما تسمع المحاضرة دي او محاضرتين تانين عملتهم في فضل العشر اوائل من ذي الحجة، تسمع المحاضرات دي وتسمع معاهم كيف يكون العمل صالحا، تقدر تشتغل كويس قوي في هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيها، العمل الصالح لكي يكون العمل صالحا، أي طاعة هتعملها عشان تكون صالحة حتى ولو كانت طاعة دنيوية، يعني مثلا شغل، مذاكرة، مش عارف إيه، دي ممكن تخليها عمل صالح وتؤجر عليه بحاجتين. العمل الصالح لكي يكون صالحا له شرطان. الشرط الأول، الشرط الأول الإخلاص، أن يكون، أن تكون في هذا العمل مخلصا لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني لكي يكون العمل صالحا، أن تكون متبعا في هذا العمل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى شرطين عشان يكون العمل صالح: الإخلاص والاتباع. الإخلاص والإيه؟ والاتباع. الإخلاص تضبطها لك النية، النية تضبط لك الإخلاص، والاتباع يضبطها لك العلم، العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت ازاي؟ يبقى انت محتاج للنية والعلم. فيبقى خلي بالك بقى معايا، عشان كده النبي قال: إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. لأن الأعمال تحتاج إلى إخلاص، وتحتاج إلى متابعة أو اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل الصالح إذا توفر فيه الشرطين دولت، ربنا يحبه منك ويتقبله. وبعدين بقى، وخصوصا لما تكون في هذه الأيام، الله سبحانه وتعالى يحب العمل الصالح في هذه الأيام العظيمة الجليلة. طيب ممكن بقى واحد يسألني، يقول لي: طب نعمل إيه؟ يعني إيه بقى الطاعات؟ تنصحنا بإيه؟ بعبادات نعملها في هذه الأيام. أنا لا أنصحك بعمل معين، كل الطاعات اللي كنت بتعملها في أيامك العادية زود عليها، زودها شويتين ثلاثة عشرة في هذه الأيام. ليه؟ أولا لأنك أنت ممكن، بل مؤكد أن أنت تكون قصرت في رمضان واندمت على أن رمضان دفت منك من غير ما تعبد ربك حق العبادة، فجات لك فرصة عظيمة، جات لك فرصة جليلة أن أنت تعوض ما فاتك. أدي واحدة. التانية ان حضرتك لما تطيع ربك في هذه العشر الاول من ذي الحجه، اولا تجبر الكسر اللي حصل لك في رمضان، نمره اتنين تتعرض لانك يعني تقوم بالاعمال الله يحبها في هذه الأيام أكثر ما يحبوها في غيرها. وتعمل إيه بقى؟ أولا التوبة إلى الله، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. من الآن وإنت بتسمعني وإحنا في أول ليلة هو بدأنا في العشر الأول من ذي الحجة، الآن توبوا إلى الله وإنت قاعد معايا كده، قل توبت إلى الله، مش تقول بس كده، لأ، باللسان والقلب. وبعد أن تنتهي الحلقة والأسئلة قوم صلي ركعتين توبة لله، ابدأ صفحة جديدة مع الله. انت هتشتغل في العشر الأوائل دي ليه؟ لأنك قصرت في رمضان، ولأنك قصرت حتى لو ما كنتش، يعني لو كنت اشتغلت كويس في أيام رمضان، ممكن تكون بعد كده جالك العيد وشوال وذي القعدة، وقعت وقصرت ووقعت في الذنوب والمعاصي. فرصة انك تختم السنة بهذه الأيام عشان يكون حسن ختام للعام. الله أكبر. يبقى تبدأ بقى بالتوبة إلى الله، وابدأ من الآن صفحة جديدة مع الله. قل تبت إلى الله، تبت إلى الله، وندمت على ما فعلت من الذنوب والمعاصي، وعزمت على ألا أعود إلى هذه الذنوب والمعاصي عزما أكيدا. وإذا كان في مظالم بينك وبين العباد ترجعها وتردها للعباد. لازم تتوب إلى الله الآن، الآن. لو فعلت كده دلوقتي الله يوفقك لعبادته وطاعته في العشر الأول من ذي الحجة، لأنك إن تبت إلى الله أحبك، وإذا أحبك وفقك إلى الطاعة والعبادة. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين من الذنوب والمعاصي، والمتطهرين طهارة باطنة من الذنوب والمعاصي، وطهارة ظاهرة بالماء للصلاة. الله الله الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أنت لو تبت دلوقتي إلى الله هتحصل عدة أشياء فورية الآن. لو أنت عزمت التوبة الأكيدة على الله، في حاجات كده فورية هتحصل لك دلوقتي. إيه هي؟ أولا الله سيغفر لك، مش كده ولا إيه؟ ثانيا مش هيغفر لك وبس، هيبدل لك كل السيئات اللي عملتها حسنات. الله على فضل ربنا. ثالثا يحبك. الله. رابعا يوفقك إلى الخير، وخصوصا إلى حسن الخاتمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. يبقى في أشياء فورية تحصل لك لو تبت. توب توبة فورية تحدث لك أشياء فورية. إيه هي؟ أول حاجة الله يغفر لك، ثانيا يبدل سيئاتك حسنات، ثالثا يحبك، رابعا يرزقك حسن الخاتمة، خامسا، ودي مهمة جدا وخلي بالك منها، خامسا أن الله يوفقك إلى الطاعات لأنه أحبك. الله. ويجعل لك القبول في الأرض. إذا أحببت فلان، إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء: يا جبريل إن أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع القبول في الأرض. الله. يبقى توب الآن توبة فورية، وابدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، وعوض التقصير اللي فاتك في رمضان وبعد رمضان. سبحان الله العظيم. يبقى أول حاجة تعملها التوبة إلى الله. تاني حاجة تعملها إنك تحافظ على الفرائض. طب قول لي: طب ما أنا كده كده بعمل الفرائض في الأيام العادية. أقول لك، ربنا بيقول يعني سبحان الله العظيم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. شوف فعل، لفظة أحب دي أفعل تفضيل، يعني في حبيب وفي أحب، في جيد وفي حسن وفي أحسن. فالأيام دي ربنا بيحب الأعمال الصالحة، وربك بيقول إن أفضل شيء تتقرب لي بالفرائض. سبحان الله العظيم. يبقى تحافظ على الصلوات الخمسة في أوقاتها. أول ما تسمع الله أكبر تقفل الجهاز وتقوم تصلي، أو تسيبه وتقوم تصلي. أول ما تسمعي الله أكبر سيب اللي في إيدك وسيب المطبخ وسيب الأكل وروح صلي. طيب، يبقى المحافظة على الصلوات في أوقاتها. خلاص كده؟ نمرة واحد التوبة، اتنين المحافظة على الفرائض في أوقاتها، نمرة ثلاثة الإكثار من النوافل زي الصلاة. النوافل بتاعتها لو كنت سايبها تصليها ركعتين سنة قبل الفجر، واربع ركعات سنة قبل الفجر، واثنين بعد الفجر، ده المؤكد، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، عد 12 ركعة سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. سبحان الله. فيعني كل يوم تصلي لله 12 ركعة سنة النوافل، ربنا يبني لك بيت في الجنة بأسهل الطرق. ركعتين سنة قبل الفجر، واربع ركعات سنة قبل الظهر، واثنين بعده، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. مجموع هذه الركعات السنن المؤكدة 12 ركعة، لك بيت في الجنة. حافظ على النوافل، حافظ على نوافل الصيام، صوم الأيام التسعة دول. صح عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام ثلاث. النبي كان فيه ثلاث مواسم النبي بيحرص أنه يصومهم. إيه؟ الموسم الأول الستة من شوال، الموسم الثاني 13 14 و15 من كل شهر عربي اللي هي الايام الليالي القمريه، الموسم الثالث التسع الاول من ذي الحجه. الله، وخصوصا بقى وخصوصا صيام يوم عرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم احسبه يكفر السنه الماضيه والسنه الباقيه. الله أكبر، يا تصوم يوم واحد يكفر الله لك ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. مش بقولك بقى ابدأها صح، ابدأ صفحة جديدة مع الله. والسنة دي يعني القدر سبحان الله العظيم، يوم عرفة جاي يوم جمعة. الله، يوم عرفة جاي يوم جمعة، سبحان الله العظيم. جاء رجل يهودي إلى عمر بن الخطاب وقال له يا عمر لقد نزلت عليكم على نبيكم آية، لو نزلت علينا لاتخذناها عيدا. فعمر بن الخطاب قال له أي آية؟ آية إيه دي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب والله إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت عشية عرفة، وكان عشية عرفة وكان يوم جمعة. الله أكبر، ونزلت على جبل عرفة، على جبل عرفات، فهي عيد. فيعني عمر بن الخطاب بيرد على يهودي بيقول له يومها يوم عيد، ما هو يوم الجمعة ده يوم عيد أسبوعي لأهل الأرض وأهل السماء، مش كده ولا إيه؟ ولما نزلت يوم عرفة خلاص ما احنا في عيد وجاي عيد الأضحى، سبحان الله العظيم. يبقى إذن هي عيد سبحان الله العظيم. وبالمناسبة هي مش آخر آية نزلت في القرآن الكريم، آخر آية نزلت في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دي آخر آية نزلت في القرآن الكريم. خلاص كده الشاهد أن السنة دي جاي يوم عرفة يوم جمعة. الله، يعني اجتمع فضل يوم الجمعة مع فضل يوم عرفة في حاجة عظيمة جدا، لا نفوت هذه الفرص. اغتنموا الفرص يا جماعة، لأن أنت ما تضمنش تحصل الفرصة دي بعد كده ولا لا. اغتنموا الفرص زي ما الصحابة والسلف كانوا بيعملوها. السلف الصحابة يسمعوا النبي يقول إن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب، يقوم عكاشة بن محصن يقول له أدعو الله أن أكون منهم، فالنبي يقول له أنت منهم. شوف استغل الفرصة، مش قاعد نايم في مجلس العلم. فيجي واحد تاني يقول له يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، يقول له سبقك بها عكاشة. اغتنم الفرصة، اسبق اسبق أنت كمان، سابقوا سارعوا استبقوا. كل دي ألفاظ قرآنية في الطاعة سبحان الله العظيم. اجري سابق سارع، ما تخليش حد يسبقك. أنت بتفرح قوي لما حد يجيب جهاز لابتوب احدث من اللي معاك، انت بتزعل وتبقى عايز تجيب احدث. بتزعل قوي لو حد جاب جهاز متطور اكتر من اللي معاك، بتزعل قوي لو حد معاه رصيد في البنك اعلى منك، بتزعل قوي لو حد جاب هاتف النسخه بتاعته اعلى من اللي معاك وتبقى عايز تجيبها، عايز تجيب احدث حاجه. طب ما تجيب اعلى قدر من الحسنات، تنافسوا في الاخره وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سبحان الله العظيم. تيجي واحدة عجوز، امرأة عجوز وسوداء، يعني شوف عجوز وسوداء ومريضة، ليس على المريضة حرج، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي أن يشفيني. فالنبي عرض عليها صفقة نبوية، هي اغتنمت الفرصة، قال لها إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. أنا لو منها أقول إيه؟ بس النبي دعوته مستجابة، يدعي لي إن أنا ربنا يشفيني ويبقى عندي قوة أعبد بها ربنا وأدخل الجنة. لا، هي قالت إيه؟ هي حسبتها صح، اغتنمت الفرصة، قالت طب ما أنا أخد أجر الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأدخل الجنة، سبحان الله العظيم. فهي لعبتها صح بقى. قالت له إيه يا رسول الله؟ أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف، يعني أصبر على المرض ما فيش مشكلة لكن أدعو الله لي ألا أتكشف. واحدة بيجي لها صرع يا جماعة، بتقع على الأرض ملابسها ترتفع عن جسدها فتتكشف، فهي مش عايزة كده مع أنها مريضة وعجوز وسوداء. أما البنات اليوم همزة في أذن الفتيات أخواتي، يا أختي بتخرجي متبرجة ليه؟ ليه؟ أنت عندك صرع؟ ده يعني الست كانت عجوزة ومريضة وتعبانة ومش عليها حرج، ومع ذلك قالت له أصبر على المرض ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. سبحان الله العظيم. فصبرت اغتنمت الفرصة، بس المهم تكسب الجنة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الجنة كان هدفهم الأسمى لأنهم سيرون فيها ربهم سبحانه وتعالى. يبقى احنا جماعة عايزين نستغل هذه الفرص. طب انت لو قدامك يعني النبي يقول لك 70,000 من أمتي اهو انت ممكن تعمل بيها، بس مش قدامك النبي عشان يشجعك ويقول لك ودعوته تبقى مستجابة ويدعي لك، لكن انت قدامك فرص ومواسم للطاعة ربنا ادهالك منها العشر الأول من ذي الحجة، وانت لو اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستكون في الجنة، ولو اتبعت صفات الذين سيدخلون الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب كما أخبرنا النبي ستدخل الجنة. الذين لا يسترقون يعني لا يطلبوا الرقية الشرعية من أحد، هو يرقي نفسه بنفسه، لو حد جرى آمن نفسه ما فيش مشكلة، لكن ما يروحش يقول يا فلان تعالى رقيني. الذين لا يسترقون ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون ولا يكتوون يعني ما بيتعالجوش بالكي، وعلى ربهم يتوكلون. أربع صفات: لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، دولة اللي هيدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. نقدر نكون منهم؟ أيوة نقدر نكون منهم. علينا يا جماعة نغتنم فرص العشر الأوائل من ذي الحجة. لا ندري هل ندركها مرة أخرى أم لا. أيها الأحبة الكرام، الله يعطينا فرص، يعطينا منح، يعطينا هدايا، يريد أن يدخلنا الجنة، يريد أن يجعلنا من عباده الصالحين. الله يحبنا، فبادلوا الحب بحب وبادلوا الرحمة بالرحمة. ربك بيحبك إن هو خلاك تدرك هذه العشر، وربك بيحبك إن خلاك تسمع فضل هذه العشر، بيحبك اختارك ما بين ناس كتير قاعدة على القهاوي وقاعدة قدام الأغاني وقاعدة قدام المواقع اللي هي مخالفة للإسلام وقاعدة لمواقع عليها ذنوب ومعاصي. اختارك انت من بين كل الناس دي عشان يسمعك الفضل ده، عشان هو يريدك ان تتقرب منه فتقرب منه. يبقى احنا قلنا بقى نعمل ايه في الايام دي؟ أولا التوبة، ثانيا المحافظة على الفرائض في مواعيدها، ثالثا الإكثار من النوافل في الصلوات والصيام، صيام التسعة كلها زي ما النبي كان بيصومها خلاص كده، واللي مش قادر يصوم بعضها لكن احرص على أن تدركها كلها بفضل الله، وخصوصا صيام يوم عرفة عشان النبي قال لك أحتسبه يكفر السنة الباقية والسنة الماضية، السنة الماضية اللي فاتت والسنة الباقية اللي هي اللي هتيجي دي، يعني الذنوب سنتين. سبحان الله العظيم. يبقى نغتنم هذه الفرصة. أيضا نعمل إيه؟ نكثر من الذكر. سبحان الله، أحب العبادات إلى الله الذكر، وأعلى مراتب الذكر قراءة القرآن. اقرأ القرآن، احرصوا أن أنتوا تختموا في العشر أيام دولت كل يوم ثلاث أجزاء، عشان في اليوم العاشر يوم العيد يكون عيد ليك بقى إن شاء الله، عيد بجد، عيدين: عيد الطاعة وعيد ختم القرآن. سبحان الله العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الذكر أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. يبقى أكثروا من عبادة الذكر يا جماعة، والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله كثير، لأنه الكلمة دي كنز من كنوز الجنة اللي هي قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى عليكم بعبادة الذكر، عليكم بكثرة الصدقات، عليكم بزيارة المرضى، عليكم بصلة الأرحام، عليكم بكافة العبادات في المعاملات والأخلاق، يعني أكثروا على قد ما تقدروا من العبادات في هذه الأيام أيها الأحبة الكرام. أخيرا قبل أن أنهي لقائي أحب أن ألفت انتباهكم إلى شيء مهم جدا. شوف ربك سبحانه وتعالى بيخلينا نصوم رمضان 30 يوم وبعد كده يكافئنا بعيد عيد الفطر. الله، ربك يخلينا نصوم تسع الأيام الأول من ذي الحجة ويدينا يوم عرفة هدية يكفر سنتين، وبعدين يدينا عيد عيد، بس العيد بقى المرة دي كبير وداخل في العشر الأول من ذي الحجة. الله، بعد كل طاعة عيد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو ده العيد. العيد الحقيقي لما لحظة تمر عليك وأنت في طاعة لله، مش في مش وأنت في معصية لله. أنا أحذر نفسي وإياكم إنك بعد كل المجهود اللي هتعمله ده إنك تضيعه في العيد بأن تتوسع في المباحات وأنك تقع في الحرام وأن تقع في اللهو المحرم، وإن أنت بقى تبتدي تقول ده عيد وتغني وتعمل ومش عارف إيه وتستمع للغناء والرقص والحفلات التي تجعل الله يغضب عليك. فخلي بالكم واحذروا واحذروا أن تهدموا كل ما تبنوه في العيد. سبحان الله العظيم. طبعا فضل هذه الأيام يعني فضل عظيم وكبير جدا، خصوصا بقى للناس اللي هم الحجاج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وإياكم بحج بيته الحرام. ليه فضائل كبيرة جدا عليهم، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم هذه الفضائل بإذن الله. لكن ربك ما تركناش كده، إحنا الغلابة اللي ما رحناش نحج، الذين لم يأذن الله لنا أن نذهب في هذا العام لم يتركنا هكذا، ولكن أعطانا الأجر العظيم والثواب الجزيل. فأيها الأحبة الكرام، عليكم باغتنام هذه الفرصة العظيمة العشر الأول من ذي الحجة، وعليك بقى إن أنت من الآن تجتهد في الدعاء. اللهم أعني على طاعتك وعبادتك في هذه الأيام العظيمة، اللهم أعني على عبادتك وطاعتك في كل وقت من أوقات العام. ادعي ربك أنه يعينك. إياك نعبد، بس مش هتقدر تعبده كده وخلاص، وإياك نستعين. استعين على ربك بالعبادة، استعين بالعبادة، يعني أنت دلوقتي هتعبد ربك، استعين بربك لكي تستطيع أن تعبده. سبحان الله العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. حتى ما قالش واصبر، واصطبر لعبادته. استعين بربك، لأن ربك هو اللي هيعينك على التحمل، على الصبر، على الطاعة. هتاخد أجر الصبر، الذين يوفى، يعني إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنت مش عارف هيبقى أجرك قد إيه. نمرة اتنين، هتاخد أجر الطاعة. يبقى نمرة واحد، أجر لما تطيع ربك هتاخد أجر الصبر وأجر الطاعة. الله، والقرب من الله ومحبة الله، يعني كلها فضائل عظيمة جدا. عليك أن تقترب من الله في هذه الأيام، خير أيام العام، وأن تقترب من الله في كل وقت من العام. يا مقصر، يلي غرقت في الذنوب والمعاصي، استغل هذه الأيام عشان تبدأ صفحة جديدة مع الله، وتبقى ضربة البداية بداية قوية بإذن الله سبحانه وتعالى. فكر في دي، ان ربك بيحبك. كل ما يلاقيك في غفلة يبعت لك موسم يفوقك. تغفل يبعت لك موسم رمضان، تغفل يبعت لك الستة من شوال، تغفل يبعت لك العشر الاول من ذي الحجة، تغفل يبعت لك محرم وتسعاء وعشراء، تغفل يلف تلف السنة بيك ويبعت لك تاني رجب وشعبان ورمضان. ما شاء الله، ربك مش سايبك، بس انت بقى ما تسيبهوش، اقترب منه. سبحان الله العظيم. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعينني واياكم على عبادته في العشر الأوائل من ذي الحجة، وأن يعيننا على عبادته في كل وقت من العام، وأن يعيننا على عبادته حتى نلقاه. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة مش في رمضان بس، يعني سبت القرآن والعبادة في رمضان، ارجع تاني وابدأ صفحة جديدة مع الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الايه، حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. سبحان الله العظيم. احرصوا على التقرب من الله في كل وقت من العام، وخصوصا في هذه الأوقات. هذه الأوقات أحب الأوقات إلى الله في تقرب الأعمال الصالحة. شهر ذي الحجة هو آخر شهر في السنة الهجرية. اختموا عامكم بخير أيها الأحبة الكرام، حتى يرزقني الله وإياكم بحسن الخاتمة. أسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجعلني وإياكم في الفردوس الأعلى، وأن ينفعني وإياكم بما قلنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على وقتكم الذي أعطيتموه لي، حتى يعني نتعلم ونستمع جيدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.